إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا من قوله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم، وقد اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى مناسككم، هذه الصواب الذي عليه بعض أهل العلم من المفسرين أنه يدخل فيها كل ما كان من مناسك الحج، لأن اللفظ كما تقرر في الأصول إذا كان عاما فلا يجوز تخصيصه، فالمناسك كل ما كان من مناسك الحج فهو يشمله عموم قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فالجمار من المناسك، فالله جل وعلا يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد تكلم المفسرون كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فقالوا أقوالا حاصلها أنهم كانوا يكثرون من ذكر الآباء مباهاة، وقيل غير ذلك، المهم أنهم يكثرون من ذكر آبائهم، فأمر الله عز وجل أن يذكروا الله بعد قضاء المناسك كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما حسنة الدنيا فما يصيب الإنسان من الخير من سعة رزق ومن ولد ونحو ذلك، هذه حسنة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

ترجو من الله عز وجل البشرى، أن الله عز وجل أثنى على من دعا بهذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أن دعا هذا الرجل رضي الله عنه، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أجل له عقوبة، أن الله يعجلها له في الدنيا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. وفيه من الفقه أنه لا ينبغي للعبد أن يبلو على نفسه بتعجيل العقوبة، ذلك أن العبد حتما لا بد أن يقع منه الذنب صغيرا كان أو كبيرا، فالإنسان لو عوقب بذنوبه لهلك الناس كما هو صريح القرآن. وإنما تسأل الله رحمته، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في صلاته. قال الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لما ذكر الأولين ذكر مطلق إيتاء، ولما ذكر الصالحين قيد الإيتاء بالحسنة. انظر، في الأولين قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، هذه الآية جرى عمل المفسرين قديما وحديثا وكذا الفقهاء على انتزاع تكبير عيد الأضحى من هذه الآية، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر الطبري وكما أقرأه، قال بإسناده عن ابن عباس: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: يعني أيام التشريق. إسناد صحيح، أقول إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرج أيضا الطبري بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: أيام التشريق. وكأن من انتزع التكبير، أعني تكبير عيد الأضحى، كأن من انتزع التكبير من هذه الآية لكونه راعى سياق الآية، فإن الله ذكر التكبير في سياق ذكر أيام منى، فلذلك قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين من هذه الأيام التي أمر الله بذكره فيها، فكأنه لأجل هذا مراعاة للسياق انتزع، من انتزع من أهل العلم انتزع من ذلك تكبير عيد الأضحى. وقد بينت في عدة مناسبات أنه لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية تكبير العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، لا نزاع. إلا أن بعض علماء الزمان قد أنكر بعضهم التكبير، وهذه مجازفة، وسبق أن بينت اسم هذا العالم الجليل وخطأته في هذا، فإن هذا لا يقبل لا منه ولا من غيره. إذا كان جرى عمل السلف على أمر فلا يسمع لأحد يفتي بخلاف ما كان عليه السلف من قول أو فعل أو اعتقاد. فإذا كان عالما سلفيا التمس له العذر إذا اجتهد الحاكم الحديث. نعم، ليس في الباب حديث صحيح فيه تعيين التكبير. كل ما جاء في هذا الباب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر صيغ معينة لتكبير العيدين فلا يصح في الباب شيء، هكذا نص أهل العلم. أما التكبير نفسه فلا نزاع بين الأئمة في مشروعيته، على خلاف في صيغته، وأيضا على خلاف في وقته. وأيام التشريق سميت بذلك كما سبق بيانه لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يقطعون اللحم ويجففونه ويعرضونه للشمس حتى لا يفسد وحتى يعيش مدة أطول، فسميت تلك الأيام بأيام التشريق، أولها يوم النحر وثلاثة أيام بعد يوم النحر، فهي أربعة أيام. لا نزاع بين أهل العلم في أن التكبير يبدأ من طلوع فجر يوم النحر، لا يتنازع في هذا أهل العلم. ثم يستمر التكبير، والنزاع بين أهل العلم إلى آخر أيام التكبير، هذا فيه نزاع. وظاهر القرآن أن ذكر الله عز وجل على ما فسر ابن عباس وغيره من قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، إن كان الذكر هنا هو فعلا تكبير عيد الأضحى، إذا كان ذلك كذلك كما يشعر بذلك سياق القرآن وكما جرى على تفسيره جمع كثر من أهل العلم على أن المراد واذكروا الله في أيام معدودات أي أيام التشريق، إن كان المراد هو تكبير العيد كما قال ابن عباس وغيره فعندئذ يصير هذا من النصوص الصريحة في استمرار تكبير العيد من أول يوم إلى آخر يوم. وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم، وقد كتبت هنا في التفسير بعض تلك الآثار. قال فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، وكذا قال العلامة الألباني في الإرواء قال وسنده صحيح. أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذا ثبت عن ابن عباس في العيد. قال عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح رجاله رجال مسلم من طريق أبي وائل عن عبد الله أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد رجاله رجال الشيخين، وقال الإمام الألباني في الإرواء إسناده صحيح من طريق الأسود، قال كان عبد الله يعني ابن مسعود، إذا قيل الأسود عن عبد الله أو علقمة عن عبد الله فهو ابن مسعود، قال كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا الذي عليه كثير من أهل السنة في هذا الوقت، هذا يسمى تكبير ابن مسعود رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالتكبير. أما التكبير هذا المطول الذي عليه الآن كثير من الناس فهو حديث ضعيف لا يثبت، هزم الله أكبر نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، الله أكبر ولا نعبد إلا مخلصين إلى آخره، هذا حديث ضعيف منكر لا يصح ولا يثبت، كما قال الحفاظ من أهل الحديث لا يثبت في صيغة التكبير في يوم العيد، لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيغة، إنما المحفوظ عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن غيرهما تكبير بصيغ مختلفة، فمن كبر بأي صيغة من تلك الصيغ التي ثبتت عن أصحاب رسول الله فهذا أصاب سنة الصحابة. وأما من أتى بصيغة لم تثبت عن السلف ولا عن أصحاب رسول الله ولا عن السلف بعدهم فلا شك أن هذه بدعة، لأن الأصل في باب العبادات الوقوف مع ما نقل عن أئمة السلف لا سيما وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. وقد اتفق أهل العلم أنه بغروب شمس الرابع من آخر أيام التشريق وهي 3 أيام بعد يوم النحر، اتفق أهل العلم بغروب الشمس فلا يصح التكبير، فبعضهم رخص بالتكبير إلى العصر، وبعضهم رخص بالتكبير إلى قبيل غروب الشمس. فإذا غربت الشمس فلا تكبير عند الجميع لما سيأتي من الدلالة والبيان. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا التعجل والتأخر سبق بيانه وحكمه في كتاب الحج من الدرر، وقلت هناك أن أهل العلم اتفقوا على أنه يجوز أن يتعجل في يومين، والسنة والأولى أن يتأخر إلى الثالث. ومعنى التعجل في يومين أن يرمي اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يرمي في اليوم الثاني بعد الزوال ويخرج من منى، لا يبيت في منى. هذا اسم ماذا؟ تعجل في يومين. ولا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز التعجل في يومين، لأن هذا صريح القرآن، حيث قال الله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فالتعجل أن يرمي اليوم الأول ثم يبيت في منى، ثم يرمي بعد الزوال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن شاء بات لليوم الثالث، وإن شاء بعد أن يرمي ينفر من منى. فهذا تعجل في يومين. وأيضا لا خلاف بين أهل العلم أن الأولى والأفضل هو التأخر. كيف معنى التأخر؟ أن يرمي الأول ويرمي الثاني، ثم يبيت في اليوم الثاني ليلة الثالث، فيصبح يوم الثالث ويرمي في اليوم الثالث، ثم بعد ذلك ينفر. فهذا تأخر ولم يتعجل. لا نزاع في جواز التعجل وأفضلية التأخر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تأخر ورمى اليوم الثالث. فلا نزاع بين أهل العلم أن الأفضل والسنة هو التأخر، أما إذا تعجل فلا حرج عليه. وقال أهل العلم: إذا تعجل في اليوم الثاني قبل أن تغرب عليه شمس اليوم الثاني وهو في منى جاز أن ينفر باتفاق العلماء. يعني إذا رمى اليوم الثاني وهو في منى ولم تغرب الشمس بعد، فخرج من منى قبل غروب الشمس، لم يدركه الليل، فإن خروجه جائز وتعجله صحيح باتفاق العلماء. وأما إذا أدركه غروب الشمس ودخل عليه الليل من اليوم الثاني وأدرك بداية ليلة الثالث، فهذا فيه نزاع بين أهل العلم. قال جمهور العلماء: إذا غربت شمس الثاني قبل أن يخرج من منى وجب عليه أن يبيت حتى يصبح في الثالث ثم يرمي، ولا يجوز له ان يتعجل ما دام انه ماذا؟ ما دام انه غربت عليه شمس اليوم الايه؟ الثاني. وانما اذا اراد ان يتعجل يجب ان يخرج من منى قبل غروب شمس الثاني. وقال بعض اهل العلم لا يضره شيء، غربت الشمس او لم تغرب يجوز له ان يتعجل. وقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، هذه تسمى سلسلة ذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. الموطأ ثلث مادته ما يقارب من 500 حديث وأثر، ثلث مادة الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر، إن كان حفظي القديم قد ثبت في ذهني. فهناك ما يقارب من ثلث الموطأ بسلسلة الذهب هذه، مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنها مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ومنها مالك عن نافع عن ابن عمر من فتاوى ابن عمر نفسه رضي الله عنهما. قد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر قال: إذا غابت عليك شمس وسط أيام التشريق فلا تخرج من منى حتى ترمي. هذا معنى قوله. وقد سأل سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: إذا غربت عليه الشمس من اليوم الثاني، فقال أحمد: لا يخرج حتى يبيت ويرمي. قال: فسألت إسحاق فقال كما قال، يعني أكد إسحاق بن راهوي أكد ما قال الإمام أحمد، وهو قول جمهور العلماء أنه إذا أدركه الليل أنه لا يخرج من منى ويحرم عليه التعجل. الآن نختبر، أنا ذكرت حجة من قال بهذا القول واخترته، وكان اختاره شيخ الإسلام الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال وهو أصح القولين أنه لا يخرج. فهل تذكرون من حجة في هذا الباب؟ أو إذا استحضر أحدكم حجة يعرضها الآن. نعم، بأي وجه يحرم عليه أن يخرج عند من منع ذلك؟ براحت. ها يا محمد. نعم، نعم، احسنت. قال النووي وجماعة من الأئمة، ونص عليه الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، وبالمناسبة كثيرا ما أذكر أضواء البيان، فأقول لا أعلم في وقتنا المعاصر هذا، في هذا العصر لا أعلم أحدا ألف في التفسير أفضل وأنقى وأطيب من تفسير الإمام الشنقيطي أضواء البيان، على تحفظ في مسائل ما وطريقة ما، وأبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه تبارك وتعالى. فهناك في أضواء البيان قال إن الله قيد جواز التعجل في يومين، فإذا غربت الشمس فقد مضى اليومان. قال النووي واسم اليوم يقع على النهار ولا يقع على الليل. قال الشنقيطي ففي هذا تقييد، إذا متى جاز التعجل؟ بقيد، تعجل وجعل ظرفا زمنيا للتعجل، ما هو؟ أن يكون ذلك في يومين. ومن هنا منع من الصحابة كابن عمر، وثبت هذا عنه بسند صحيح كما رواه مالك في الموطأ، وجاء عن عمر عند البيهقي بسند منقطع، وجاء عن غيرهما أيضا بسند ضعيف. والذي يثبت عن الصحابة في حفظه إلى الآن إنما هو عن ابن عمر. فمن قال بعدم جواز التعجل انتزع القيد، وكما قلت تكرارا ومرارا أن الأصل في القيود اعتبارها، وأنه لا يجوز إلغاء اعتبار القيد إذا قال به بعض أهل العلم. وأما إذا أجمعوا على إلغاء القيد فعندئذ لا يكون قيدا له مفهوم، كقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وقوله يا أولاد درسنا في الأصول يوابس، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، في إله آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب، وكقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كل ذلك قيود ليست بمعنى أن لها مفهوم مخالف، إنما لها مفهوم معتبر على تنزل السبب، وسبق بيان هذا في الأصول. وهناك قررت تلك القاعدة أن القيد لا يجوز إلغاؤه إلا إذا اتفق أهل العلم على الإلغاء، أما إذا اختلفوا فالأصل اعتباره. وضربت مثالا على قيد ألغاه بعض العلماء وقلت إن هذا الإلغاء ليس بصواب، هذا القيد قد قال به جماعة تذكرون؟ نعم وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهنا نزاع، منهم من قال في حجوركم معتبر ومنهم من ألغى، والصواب الذي ذكرته وتدينت ربي به أنه قيد معتبر وقد صح عن علي بسند صحيح. إذن هذا وجه من قال أنه إذا غربت عليه الشمس فلا يخرج. كنا أيام ما عشنا هناك في مكة نسمع علماءنا يقولون أنه إذا خرج من مكة، إذا خرج من منى وحزم أمتعته وبدأ في التحرك فهناك زحام، فيصعب في العادة أن يخرج من هناك بسبب الزحام من منى قبل أن تغرب الشمس. فكنا نسمع أهل العلم يقولون أن من حزم أمتعته وتهيأ للخروج فازدحم عليه الطريق أنه لا يلزمه البقاء وإن غربت عليه الشمس لأنه تعجل. ثم الفتوى على هذا إلى زمنك هذا. يقول علماؤنا هنا إذا عزمت على التعجل وحججت بالزحام وبعذر فلا يلزمك المبيت ما دمت قد تحركت وإن غربت عليك الشمس. ثم وجدت ولم أكن قد وقفت على هذا من قبل، أو على الأقل لا أذكر أنني وقفت عليه، وجدت الشنقيطي الإمام صاحب أضواء البيان ينازع في هذا وقال بل إن أظهر قولي العلماء أنه سواء تحرك أو لم يتحرك ما دام أن الشمس قد غربت عليه فيلزمه المبيت. قال ولا فرق بين الصور الثلاثة، الصورة الأولى إذا تعجل وخرج قبل غروب الشمس ما في إشكال، ما الصورتان الأخريان؟ قالوا إذا كان في موضعه ثم بدأ يحزم أمتعته وإن لم يباشر التحرك، قالوا هذا الذي لم يباشر التحرك فيه نزاع. قال بعضهم إن لم يباشر فيبيت، وإن باشر فلا يبيت. وقال بعضهم باشر أو لم يباشر فإنه لا يبيت. الشنقيط اختار بأنه لا فرق، باشر التحرك ثم بعد ذلك غربت عليه الشمس، أو خرج ولم يباشر ولكنه تهيأ وغربت عليه الشمس، قال لا فرق، فإن عموم قوله فمن تعجل في يومين يصدق مسماه على كل هذه الصور ما دام أن الشمس قد غربت عليه وهو لم يخرج من منى. هذا اللي قاله الشنقيطي توافقه قواعد الأصول، فالقول ما قال الإمام الشنقيطي وقد قال به بعض أهل العلم. والذي عليه الفتوى الآن ما ذكرته. إذا الصواب في هذا عموم قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر، قوله صيغة العموم في ماذا؟ انت جديد من فين؟ من المنيا؟ ليبيا؟ ما شاء الله بارك الله فيك خير. ها اين العموم الذي احتج به الشنقيطي؟ ها يا اولاد فين العموم؟ قول يا ولد فين العموم الذي يشمل كل هذه الصور؟ انت قرأت آية وانا لم اقل ما الآية، انا اعرفها والله. ما وجه الدلالة ايها الفتى؟ لا تعلم. لماذا لا تعلم؟ تفضل. احسنت. طيب عندما يقول غيره ولا الود اللي بيكتب ده فين الصيغة؟ يومين. من ماذا تفيد؟ ها العموم، لانها اسم اسم موصول بمعنى الذي. اذا من تعجل هذا العموم، لماذا اخرجتم منه المتعجل وقد زحم وهذا غربت عليه الشمس؟ اذا الحاصل لا فرق على ما قال وقرر الإمام الشنقيطي في الأضواء رحمه الله. وقد ثبت عن قتادة كما أقرأ في تفسير الطبري فمن تعجل في يومين، يقول فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق فلا إثم عليه. قال قتادة: ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر فلا نفر له حتى تزول الشمس من الغد. ومن تأخر فلا إثم عليه، يقول من تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه. وقد فاتني أن أذكر في تفسيري أذكر أثر ابن عمر وهو أصل في هذا الباب، فما أدري سهى علي أو غاب عن ناظري، فالله أعلم. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الآية. نعم. طيب، حد له سؤال يا اخواني؟ تفضل. التكبير الجماعي بدعة، التكبير الجماعي بدعة، ان يجتمعوا على صوت واحد كما يفعلون هنا عندنا في مصلى العيد، وتخصيصه بعد كل صلاة كما نص جماعة من الأئمة قديما وحديثا، النووي وغيره، وحديثا الألباني وغيره، تخصيص تكبير العيد بالصلوات، التخصيص بدعة. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون دبر الصلوات، لكن التقييد والتخصيص به بدعة. وأن يجتمعوا على صوت واحد هذا من البدع. كانت هذه البدعة موجودة في الحرمين، واستنكرها ابن باز أيام شبابه، ورفع الأمر إلى شيخه محمد بن إبراهيم فأقر تلميذه على أنها بدعة. نعم. فهذا الجمع على صوت واحد أو أن يتقدمهم واحد ويرددون خلفه، هذا كله من البدع. حديث جابر قال: منا المكبر ومنا الملبي ومنا المهلل، لا ينكر بعضنا على بعض. نعم. واضح؟ لا لا لا لا لا، باتفاق العلماء فمن تعجل يعني من منى، ليس من تعجل من مكة أو من الحرم كله، باتفاق العلماء فمن تعجل من منى، ما فيه نزاع. واضح؟ حدود منى. لذلك زمان أيام الصبا، الحمد لله ربي أوزعني شكرا نعمه، وآخر حجة حججتها الحمد لله ما كنا إلا نتأخر، وكنا نخلي الشباب المتعجلين نحرك لهم السيارات وكذا من بدري علشان ما يقعش في الخلاف. نعم. ما في علاقة، ما في علاقة ما بين التحلل وما بين المبيت، ما في علاقة بين البابين، فهمني؟ ما في علاقة. أنت تتحلل في اليوم الأول، أنت تتحلل في اليوم الأول، في اليوم الأول إذا عملت الأربعة، حلقت أو قصرت ونحرت ورميت وطفت الإفاضة، كم صاروا؟ أربعة. حلقت أو قصرت ورميت وأفضت ونحرت، فقد تحللت التحلل الأكبر. ما في علاقة بين التحلل وبين المقام في منى. واضح؟ نعم. غيره؟ بارك الله فيك. هل فهمتني؟ واضح؟ طيب.